بسم الله نواصل الحديث ما بقي. آخر ما توقفنا عند قوله: وأما قول فاكهاني، يتعجب ممن قال بكراهة السؤال مطلقا مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح من غير نكير، فالشارع لا يقر على مكروه، فهذا الكلام في نظر. قال الحافظ العاشر 408 قال الحافظ العاشر 408 قلت لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى، أي كره السؤال مطلقا، لعل من كره مطلقا أراد أنه خلاف الأولى، ولا يلزم من وقوعه أن تتغير صفته، ولا من تقريره أيضا، وينبغي حمل حال أولئك الذين كانوا يسألون في عهد النبي وفي عهد السلف، وينبغي حمل حال أولئك على السداد قوام من عيش، وينبغي حمل حال أولئك على السداد، وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة. وينبغي حمل حال أولئك على السداد وأن السائل منهم غالبا ما كان يسأل إلا عند الحاجة الشديدة. وفي قوله من غير نكير، أي الفاكهاني، أنه حاصل في وقت السلف الصالح ومن غير نكير، وفي قوله من غير نكير نظر، هكذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حاصل من غير نكير، وفي قوله من غير نكير النظر، ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك، انتهى. وفي قوله من غير نكير نظر، ففي الأحاديث الكثيرة الواردة في ذم السؤال كفاية في إنكار ذلك، انتهى. وقول الفاكهاني ما هو صحيح، أنه يتعجب من قول من يقول بالكراهة مطلقا، كراهة السؤال مع وجود السؤال في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ثم السلف الصالح من غير نكير، هذا مو صحيح، بل النكير حاصل والأحاديث تكاد متواترة في النهي عن المسألة، سواء كانت في اللفظ أو في المعنى. وهكذا أيضا ثناء الله سبحانه وتعالى على الفقراء من المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، وأنهم لا يسألون الناس إلحافا، وهكذا أثنى عليهم بأنهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، سيماهم في وجوههم، هذا كله يدل على هذا المعنى. أما أنه بلا نكير، ما في نكير من السلف الصالح ولا من النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مو صحيح، فالكراهة حاصلة، والكراهة كراهة التحريم لمن ليست له حاجة في السؤال، اسأل الناس أموالهم تكثرا وليس هناك حاجة. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العاشر 182 و83 و100: فالعبد لا بد له من رزق، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى 82 و 83 و 110. فالعبد لا بد له من رزق محتاج إلى ذلك. فالعبد لا بد له من رزق محتاج إلى ذلك. فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه. وإن طلب رزقه من مخلوق وإن طلبه من مخلوق صار عبدا للمخلوق فقيرا إليه ولهذا وهذا هو المقصود ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وأبيحت للضرورة وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والسنن والمسانيد وذكر جملة منها نقرأها قراءة والمرجع ذكر تكتب هناك في الكتابة كقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس عليه على وجهه مزعة لحم. وقوله من سأل الناس له ما يغنيه جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا وحموشا وكدوحا في وجهه. وقوله لا تحل المسألة إلا لذي غرم مفضع حديث تقدم وهذا المعنى في الصحيح. وفيه أيضا أن يأخذ أحدكم حبله فيذهب فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. وقوله أيضا وما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل لا مشرف فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك. فكره أخذه من سؤال اللسان واستشراف القلب. قال في الحديث الصحيح من يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد الحديث. وأوصى خواص أصحابه أن لا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول خليلي أمرني أن لا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك بايع طائفة النبي صلى الله عليه وسلم وأسر إليهم كلمة خفيفة أن لا يسألوا الناس الحديث. كان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يده من يد أحدهم ولا يقول ناولني إياه. انتهى من مصدر المتقدم. والشاهد من هذا ما تقدم معنا تحريم المسألة ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل وإنما أبيحت للضرورة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة في الصحاح والمسانيد وذكر جملة منها. وقد سمعت فيما تقدم أن شيخنا مقبلا جمع جملة من الأحاديث في الباب وزبرها في تلك الرسالة المختصرة الجميلة في بابها ذم المسألة سماها بذم المسألة وهي رسالة جميلة ودرسها وكنا ممن يسر الله الحمد لله سماع تلك القراءة عليه ذم المسألة. وكان السبب هو ما درج عليه أصحاب الجمعيات واسترسلوا فيه أي في المسألة بحجة كذا وكذا وحفر آبار إلى أخذ ذلك وأيتام توسعوا في هذا الباب وأخذوا الأموال لأنفسهم كثير من الأموال أخذوها لأنفسهم لا لمن يسألون لهم. انتهينا من المسألة المتقدمة وهي تحريم المسألة وحكم المسألة. مسألة من تعلم أنه يفرح إن سألته فهل يجوز سؤاله؟ من تعلم أنه يفرح إن سألته، فهل يجوز سؤاله؟ قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والسؤال أي سؤال المال، قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والسؤال أي سؤال المال لغير ضرورة محرم، والسؤال أي سؤال المال لغير ضرورة محرم إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك، إلا إذا علمنا أن المسؤول يفرح بذلك ويسر، يفرح بذلك ويسر، فإنه لا بأس به، فإنه لا بأس به، بل قد يكون السائل مثابا مأجورا، بل قد يكون السائل مثابا مأجورا لإدخاله السرور على أخيه، لإدخال السرور على أخيه، كما لو سأل إنسان صديقا له، كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه يكون ممتنا بهذا السؤال، أي ممتنا عليه ويفرح، ولا سيما إذا كان السؤال ربما من جهة ناس يحبهم فهو يفرح جدا، كما لو سأل إنسان صديقا له يعرف أنه ممتنا بهذا السؤال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اللحم الذي على البرمة، الذي على البرمة هو على بريرة صدقة ولنا هدية، هو على بريرة صدقة ولنا هدية، انتهى من تفسير سورة البقرة. ولا يسترسل في هذا، ربما يضيق بعد حين، أكيد رأى أنه يفرح. وهكذا السؤال الأب ليس من هذا الباب، بل هذا من نفقة الواجب عليه أنه يعطي ولده إذا سأله وهو عنده القدر على إعانته، سواء سأله طالب علم يحتاج إلى بعض اللوازم كالكراسات والكتب وسأله، فهذا لا بأس به، هذه نفقة واجبة عليه. وهكذا لو سأل أيضا أخاه من أبيه وأمه من له نسب، وهو يعرف أن الأمر واسع والأمر سهل، لكن ننصحه أن لا يفعل حتى لا يمتن عليه، وربما يعيبونه ويشينونه، وأنك في طلب العلم ونحن نعمل وأنت تسألنا. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس قال: لذلك الأخ لعلك ترزق به. وينبغي الأخ أن يحتسب إذا أنفق على أخيه وسأله أخوه بعض الأشياء، لعلك ترزق به، فق عليه وأنت على خير، ورزقك هذا لعله بسبب أخيك هذا الذي يحتاج إلى شيء من المال وأنت تعينه، فهذا شيء آخر، والله المستعان. مسألة: هل يجوز سؤال السلطان؟ مسألة: هل يجوز سؤال السلطان؟ سؤال السلطان لمن له حق في بيت المال، سؤال السلطان لمن له حق في بيت المال ليس من المسألة المذمومة. سؤال السلطان لمن له حق في بيت المال ليس من المسألة المذمومة المحرمة، لما رواه الترمذي والنسائي عن سمرة بن جندب. لما رواه الترمذي والنسائي عن سمرة ابن جندب قال: قال رسول الله: إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه. إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا، إلا أن يسأل الرجل سلطانا. الحديث ورواه أبو داود بلفظ: المسألة كدوح، المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه، إلى أن قال: إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان. تقدم الحديث. المسألة كدوح يكدح بها الرجل وجهه، إلى أن قال إلا أن يسأل الرجل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا، أو في أمر لا يجد منه بدا. قال الصنعاني في السبل: قال الصنعاني في السبل كد أي خدش، وهو الأثر. كد أي خدش وهو الأثر، وفي رواية كدوح بضم الكاف. الذي نريده سيأتي الآن. قال: وأما السؤال، بعد أن فسر المعاني هذه، وأما سؤال السلطان فإنه لا مذم فيه. قال الصنعاني رحمه الله في السبل سبل السلام: وأما سؤال السلطان، وأما سؤال السلطان فإنه لا مذم فيه، فإنه لا مذم فيه، لأنه إنما يسأل. أما سؤال السلطان فإنه لا مذم فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال، مما هو حق له في بيت المال، ولا منا للسلطان على السائل، ولا منا للسلطان على السائل. مع ذلك تجد السلف أبعد ما يكونون عن سؤال السلطان، حتى لا يجعل أو حتى لا يحصل لهم شيء من الضعف في دينهم فقط، لا للتحريم، وإنما صيانة للدين، فإن السلطان لا يعطي إلا بمقابل في الغالب. ابتعدوا عن ما بأيدي السلاطين خوفا على الدين. وأما من حيث المسألة وصل المسألة ما فيه مانع. ولا من السلطان على السائل، لأنه وكيل، لأنه وكيل أي على المال، فهو كسؤال الإنسان وكيله، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه، انتهى. أن يعطيه من حقه الذي لديه انتهى. وكيلك بيده مالك، فلك أن تسأل من حقك. وهكذا السلطان إنما هو وكيل على المال، وهذه حقوق الرعية، فمن سأل السلطان شيئا من حقوقه فهذا لم يذم عليه، فهو له حق في بيت المال، وهذا المال الذي بيد السلطان إنما هو من باب الوكالة، فهو وكيل وأمين على أموال بيت المال الذي لأهل الإسلام حقوق فيه. ومن سأل السلطان فلا تثريب عليه من هذه الحيثية. وقال ابن حجر الهيثمي في فتاويه 45 و200: ومن له في بيت المال حق، ومن له في بيت المال حق له أن يسأل السلطان، له أن يسأل السلطان وإن كان غنيا. ومن له في بيت المال حق له أن يسأل السلطان وإن كان غنيا. ومن لا حق له لا يجوز أن يسأل شيئا منه. ومن لا حق له لا يجوز أن يسأل شيئا منه، لأن ناظر بيت المال، لأن ناظر بيت المال كولي اليتيم، لأن ناظر بيت المال كولي اليتيم، وهو لا يجوز له التبرع بشيء منه. صحيح، ولي اليتيم لا يجوز له أن يتبرع من اليتيم بشيء، ممنوع من هذا. وهكذا ولي أو ناظر بيت المال، وإنما يضع في حقوقه، فهو أمين عليه وناظر على البيت، فيعطيه لأهله من كان له حق أعطاه، ومن ليس له حق لا يعطيه شيء من بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين إنما هو أمانة بيده، كالولي الذي على اليتيم أو على مال اليتيم، فمال اليتيم إنما هو أمانة في يده، لا يتبرع بشيء منه، ولا يريد يحسن ويكون جوادا على حساب مال الناس، هذا لا يصلح، لأن ناظر بيت المال كولي اليتيم، وهو لا يجوز له التبرع بشيء منه، انتهى. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم كلام تتمة كلامه. والله سبحانه وتعالى أعلم، والله سبحانه وتعالى أعلم، انتهى. فالحاصل سؤال السلطان ليس كسؤال غيره، وستأتي إن شاء الله يأتي تتم لهذه المسألة. نذكر كلام الشيخ بن باز رحمه الله وبعض الكلام. أخذنا كم مسألة أخذنا اليوم؟ كم مسألة أخذنا؟ وعند من؟ كم مسألة؟ مسألتين وتتمة للمسألة الأولى. فما هما المسألتان؟ من تعلم أنه يفرح إذا سألته، هل تسأله أم لا؟ وهل يدخل في المذمة ذم المسألة أم لا؟ فذكر الشيخ رحمه الله العثيمين أنه لا يدخل في ذم المسألة، بل تكون مأجورا إن شاء الله على إدخال السرور في نفس أخيك، فهو يفرح بهذا جدا، ولا سيما إذا رأى فيك العفة وفيك هذا، فما تسأل إلا في أمر لا بد منه أو من أجل إدخال السرور في نفسه، فهذا يرجى أنه لا بأس به كما ذكر الشيخ. ثانية، سؤال السلطان لا مذمة فيه، لأنه يعطيك من بيت مال المسلمين، فإذا كان لك في بيت المال نصيب فإذا سألت لا تثريب عليك. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك. إن شاء الله اليوم محاضرة في الديس لأخينا الشيخ أبي محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله، من أحب أن يذهب بالباصات إن شاء الله جاهزة متوفرة، من أحب أن يذهب يشارك إخواننا هناك، كثر سوادهم، مشكور مأجور، ويستفيد من الشيخ. سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.